هنا القاهرة. محكمة. سكوت يا سادة. حكمت المحكمة حضوريا على كل مواطن مصري بسماع هذا البرنامج إلى نهايته حتى يكون على علم تام بنص القانون. بنص القانون. بنص القانون برنامج من إعداد وتقديم إسماعيل دويدار. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من هذا البرنامج الذي نسعى فيه دائما لإطراء ثقافتكم القانونية وإحاطتكم علما بنص الدستور والقانون ليعلم كل منا ما له من حقوق وما عليه من واجبات. أصدقائي، ما زال الشيك يمثل أداة وفاء بين الناس في التزاماتهم. نتعرف مستمعينا الأعزاء في هذه الحلقة على كيفية تحريك الدعوى الجنائية في جريمة الشيك، وهل الشيك الخطي له قيمة بعد إلغائه والاعتماد فقط على الشيك البنكي؟ يسعدنا مستمعينا الأعزاء أن يكون معنا في هذه الحلقة السيد اللواء دكتور شوقي صلاح، الأستاذ بأكاديمية الشرطة. أهلا بسيادتك فندم معنا. أهلا بحضرتك أستاذ إسماعيل، وأهلا بالسادة المستمعين. في البداية نود أن نتعرف على التجريم القانوني لتحرير شيك بدون رصيد. وفر قانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999 حماية للشيك باعتباره أداة للوفاء، يجري مجرى النقود في المعاملات، وجرم القانون إصدار شيك بدون رصيد. نعم. المادة 534 قالت يعاقب بالحبس. الحبس يعني من 24 ساعة لثلاث سنوات، يعاقب بالحبس و بغرامة لا تجاوز 50,000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية، وأول حاجة إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف. نعم. يعني هتروح البنك تقدم الشيك اللي انت خدته، البنك يقول لك رفض، تاخد الرفض تروح تعمل بلاغ في الاسم، والاسم يحيل إلى النيابة، ثم النيابة طبعا بعد استدعاء المشكوك حقه، ثم النيابة إذا تأكدت من أركان الجريمة المتمثلة في أن في إصدار شيك وأن ما فيش ليه رصيد، يبقى بتحيل إلى محكمة الجنح للنظر في المسألة. نعم. إذا توفرت أسباب الإدانة فهتحكم بالإدانة والعقوبة أشرنا إليها. طب ممكن الشخص اللي معاه الشيك وما فيهوش رصيد ما يروحش للاسم ولا الاسم يبعت للنيابة ويروح يحرك دعوة مباشرة؟ نعم، يروح للمحامي المباشر. أيوة، المحامي يروح على طول على محكمة الجنح ويعمل دعوة مباشرة جنحة شيك بدون رصيد عشان يختصر الزمن اللي هيتاخده الإجراءات اللي هي ما بين الاسم أو المركز الشرطة المختص والنيابة فيسرع الإجراءات. نعم. احنا بنلفت انتباه السادة المستمعين ان لو انت ليك حق عند حد وبتاخده شيك، بتاخد هذا الحق شيك، لازم تاخده شيك بنكي. نعم. متاخدش شيك عرفي، شيك خطي. نعم. لازم شيك بنكي، لان المحكمة. نعم. والبنك لا يعترف. نعم. كل منهما الا بالشيك البنكي. هو برضو عايزين نوضحها يا أستاذ إسماعيل، إن يعني كان زمان في كده في المكتبات واحد يروح يشتري دفتر شيكات ويكتب الشيك والبيانات هي هي اللي موجودة في الشيك البنكي، بس ده ما هو الشيك بنكي. إنما الشيك البنكي يعني أنا كعميل في البنك باخد دفتر شيكات من البنك، دفتر الشيكات ده في سيريال نمبر لكل شيك من الشيكات اللي موجودة في الدفتر، وليه علامة مائية وليه مواصفات دقيقة. دلوقتي لما تروح البنك إذا ما كانش معاك الشيك البنكي اللي هو طالع من دفتر الشيكات بتاع الشخص اللي هو حرر الشيك، البنك يرفض، يقول لك والله ما فيش رصيد أو في رصيد، يقول لك إيه الشيك ده، ما ينفعش تعمل بيه إجراء. نعم. إنك تاخد رفض عليه، لازم. نعم. يكون الشيك من دفتر شيكات البنك إداه للعميل بتاعه. تمام. ماذا لو حكم على المتهم الذي أصدر شيكا دون رصيد بعقوبة؟ نعم. هل يمكن بالطبع التصالح في أي مرحلة من مراحل الدعوة؟ نعم، ده سؤال جد مهم، لأن المشرع أوجد مخارج للأزمة دي. الواحد حرر شيك بدون رصيد، والأسباب ممكن يكون الرصيد ناقص أو ما فيش رصيد أصلا، ممكن يتدارك الأمر. نعم. طب يتداركه إزاي؟ يتصالح إن هو المبلغ بتاع الشيك يقدمه للشخص المستفيد اللي راح وما لقاش رصيد. طب يقدمه في أي مرحلة؟ في كل المراحل يجوز أن يتصالح بأنه يقدم المبلغ، سواء كان الأمر أمام النيابة أثناء التحقيق، أو بعد الإحالة للمحكمة، أو أمام المحكمة، أو حتى بعد صدور حكم بات. حكم بات يعني إيه؟ يعني حكم خلاص استنفذ فيه كل إجراءات الطعن. فهو كمان حكم بات يعني معناها هيدخل محبوس، وهو محبوس يجوز التصالح. أي نعم يجوز التصالح. وهنا التصالح يعني معناها يدفع الفلوس ويستلمها الشخص المستفيد، يبقى بكده النيابة بتوقف استكمال تنفيذ العقوبة، وبيخرج المتهم اللي هو صدر عليه حكم وبينفذه. يبقى في أي مرحلة من مراحل الدعوة يجوز التصالح. نعم. السؤال المهم دكتور شوقي فيما يتعلق بهذا الموضوع والذي قدمنا له من خلال هذه الأسئلة، ماذا لو اتهم شخص بأنه حرر شيكا دون رصيد؟ طعم بالتزوير. نعم، بيحصل كثيرا. قال ان انا ما حررت الشيك بدون رصيد، وهو حرر فعلا شيك بدون مش رصيد، مش امضيتي بس عشان يعطل الفصل في الدعوة. نعم. ثم الخبير والمعمل الجنائي اثبت في النهاية ان هذا الشيك خاص به وأنه وقع عليه، هذا هو توقيعه. إذا ثبت أن هذا هو توقيعه، الحقيقة المادة 536 من قانون التجارة المصري قالت يعاقب بالحبس وغرامة لا تجاوز نصف قيمة الشيك أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ادعى بسوء نية تزوير شيك وحكم نهائيا بعدم صحة هذا الادعاء. في يعني ناس بتعطل الكلام ده عشان تعطل الفصل في الدعوة. هو دلوقتي وقف قدام المحكمة وقال يعني ادعاء هو تبين ان هو يعني بيطيل امد النزاع، وهو كمان ادعاء بسوء نية ان هو انكر ان ده توقيعه. وده وارد في الشيك البنك يا فندم؟ طبعا، ما هو وارد انه ينكر. انا ده ما هو لما بيدي الشيك وبيوقع يقولك ده مش توقيعي، انما زي ما حضرتك اشرت كده في سؤالك ان القاضي بيقول والله تحقيق الخطوط، وبيروح وبيبقى بعد كده بيتبين ان ده توقيعه. يعني انا قصدي المحكمة تستجيب بالنسبة للطعن بالتزوير حتى في الشيك البنكي؟ ما هو طبعا المحكمة لازم تحقق، يعني المفروض ان هو يعني المحكمة بتقول ده شيك طالع من البنك المفترض انه سليم. لا، ما هو طالع من البنك الشيك طالع فاضي، انما انا معايا دفتر الشيكات بتاعي ومضيت الشيك وديته لحضرتك. لا، وهو بيجيب بقى رفض عليه او بيجيبها فيها، مش البنك بيتحقق من التوقيع؟ ما هو ممكن يبقى توقيع مقارب او مشابه. انما البنك بيقول والله في رصيد او مفيش رصيد، بس ملوش دعوه بقى، انما بيقول في رصيد، وممكن التوقيع يبقى توقيع باسم الشخص، ولكن هو الشيك سيريال نمبر، وفعلا الشيك دوام بتاع دفتر شيكات شوقي. فطبعا يبقى اذا هو بقى اللي وقعه ولا مش هو اللي وقعه، دي مساله. هو شوقي انكر. طيب، تحقيق الخطوط بتبين بقى والله ده توقيعك ولا مش توقيعك. تمام. ايه رأي حضرتك في اللي بيوقع على بياض؟ ده موضوع برضو مهم جدا، لان هنا محكمة النقد قالت والله التوقيع على بياض يعني انا وقعت الشيك بس ما حددتش قيمته وسبت، يبقى كده ده رضا ضمني مني ان المستفيد يحدد القيمة. يبقى معناها ان الشيك سليم، يعني معناها ان الشيك امام المحكمة، حتى لو تبين ان هو من وقعه، يبقى وقعه وهو سايبه على بياض، المستفيد منه حدد القيمة فيما بعد، الشيك سليم. وهكذا قالت محكمة النقض، يعني اذا ما يخلش بقيمة الشيك ان ما حطش الساحب المبلغ. هو المبلغ بتاعه. نعم، حتى لو في الشيكات اللي بتتاخد ضمان، ما في شيكات يقول لك مثلا انت هتاخد قرض وقع لي على 5-6 نعم شيكات كده على بياض، وبعدين ممكن يستخدموا بعد كده، برضو شيك صحيح. الحقيقة ده موضوع شائك جدا، لأن هنا انت حضرتك أشرت إلى جزئية ان بيبقى الشيك هو صحيح أداة وفاء، يعني بيقوم مقام النقود. إنما بتبقى العلاقة تجارية ولا علاقة مدنية. العلاقة المدنية يعني أنا مثلا رحت اشتريت جهاز من محل وراح مكتبني شيكات. العلاقة مدنية أيوة، بس الشيك أداة وفاء. نعم، ولكنه لو استطاع أن يثبت أن هذه العلاقة مدنية برضو ما تفرق. على فكرة المحاكم بتدي أحكام، برضو بتدي أحكام. أنا بقول لك على الواقع. إنما في حتة جد مهمة، لو قدر يثبت، إذا يثبت المحامي بتاع الشخص اللي حرر الشيك إن المستفيد من الشيك كان يعلم علم اليقين، يعلم علم اليقين إن الشخص اللي حرر الشيك ده ما عندوش رصيد، وده كان مديون وبتاعه ما لوش رصيد في البنك، ويعلم علم اليقين إن اللي بيحرر الشيك رغم إنه الشيك بنكي إنما هو ما عندوش رصيد. طب يعلمه مين؟ المستفيد يعلم علم اليقين بهذا، وقدر يثبت قدام المحكمة. المحكمة هنا هتدي حكم مع إيقاف التنفيذ غالبا. أنا ممكن تلاقي المحاكم بيختلفوا بينهم وبين بعض، في محاكم تدي براءة، تدي براءة في الشيك الجنائي. ما هو إد بص هو شيك ووقعه وملوش رصيد، أو الرصيد ما يكفيش، لا ده إدانة، بس يدي إيقاف تنفيذ. في قضاء كتير جدا يدي إيقاف تنفيذ طالما تيقن من إن محرر الشيك، يعني المستفيد يعلم علم اليقين انه ما عندوش رصيد كافي لهذا الشيك. نعم، اذا يجب ان نتحرى الدقة في كافة التعاملات، وان نتعامل مع الشيكات البنكية ولا نتعامل مع الشيكات الخطية. عايز اقول كلمة صغيرة جدا، ده مش معناه ان صاحب المستفيد مش هياخد فلوسه، هو يرجع بقى بدعوة مدنية على ايه، يعني ايقاف تنفيذ انما يرجع بدعوة مدنية على من حرر الشيك وياخد نعم حقه برضه. نعم، اذا مستمعين الاعزاء في نهاية هذا اللقاء اشكر باسمكم السيد لواء دكتور شوقي صلاح الاستاذ باكاديمية الشرطة. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم، والى ان نلتقي في الحلقة القادمة ان شاء الله. هذه تحياتي وتحيات الزميل هشام رمضان من الهندسة الإذاعية. حكمت المحكمة على كل مستمع بالحضور في مثل هذا الموعد من كل أسبوع حتى يكون على علم تام بنص القانون. بنص القانون. بنص القانون، برنامج أعده وقدمه لكم إسماعيل دويدار.